Yes, guys.

يا الله يا الله والذين كفروا النبي ويبدأ عليه لا يرضى عليك. النبي الله اكبر الله اكبر. Nope.